بلاش الزيمة قليلة يعني بس. ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كمية قليلة تبقى ايه؟ يزريكهم الله في منامك ايه؟ قليلا. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم وتقول ده انا ما نقدرش ان نقاوم دول. انما عندك الزيمة قليلة. بس ما تأمنوش لهم. هم وانهم لنا لغائظون. ولكن احنا عندنا حذر. يبقى كم حاجة عندنا دلوقتي؟ ارسل في المدائن عشرة عشان يجيب ايه؟ دكة يجيبوا سحارين ودول يجيبوا جنود. دكة كان علشان يهزموا بالجدل والمباراة فما نفعش. فاراد يهزموا بالايه؟ بالجبروت والتسلط والجيش. يبقى ما نفعش الاولانية تنفع الايه؟ تنفع الثانية. لكن الله اخبر مين؟ اخبر موسى بالارض. فموسى خد رجاله وبنو اسرائيل ايه ومشي. وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم. قوم موسى التفتوا لقوا مين؟ جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فارسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم ان هؤلاء لشرذمه قليلون عشان يشجعهم على المواجهه. ولكن هم لنا لازم ما تستهينوش بهم. وانا لجميع حاذرون يعني عندنا ايه حذر فعايزين نحتاط. فاخرجناهم من جنات وعيون. طب الحذر نفع بايه بقى؟ العمليه اللي انت عملتها دي كلها نفعت بايه؟ لقولك شرذمه قليلون ولا قولك انهم لنا لغائظون. صحيح لنا لغائظون قوي وان الحذر عمل بايه؟ ما نفعش الحذر ولا منع الحذر قدرا. فاخرجناهم من جنات بساتين وعيون تجري وكنوز عندهم ومقام كريم عايشين في سعة وفي رغد من العيش والقدم والحشم وإلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا أخي القرآن قولوا أورثناها بني إسرائيل. ده بني إسرائيل في المعركة مش مصابوا مرة لا ورثوا الجنان ولا الساعة. أم قال لك أورثهم الله أرضا مثلها اللي وعدهم بها ناس في الشام. نعم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين يعني في الصبح كده. لأن عادة الغارات اللبقة على الجيش تبقى إمتى؟ في الصبح مش كده؟ إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لان الصبح ده بيبقوا لسه قايمين من النوم يتمطعوا بقى ويتكرعوا بقى عندهم نشاط يبقى خدهم دايما كده. فاتبعوهم مشركين. فلما تراءى الجمعان كلمه تراءى الجمعان يعني بقوا في موقف يرى بعضهم بعضا لان المواجهه بقى دي. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. ليه؟ ادي الجيش وراهم وادي البحر وراهم. لا ما فيش مناص من اننا هنؤذرك. ولكن موسى تعلم من قول الله كلا ان يقول هو كلا. كما قال الله ايه كلا مش بقول لك ايه اني اخاف ان ايه يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى ايه هارون ولهم علي ذنب فاخاف ايه أن يقتل. مش قال له كده؟ الله. قال كلا أنا معك. مش فكلا من اللي قالها؟ الله. قالها لمن؟ لموسى. لما قال له كذا وكذا وكذا قال له لا مش هيحصل الكلام. موسى اتعلمه. لما قالوا إنا لمدركون أهل البحر هو وأنتم ورانا قال برضه زي ما ربنا علمه. قال كلا. كيف يقول موسى كلا؟ ويمكن قبل ما ينطقها ويخلص الكلمة يكونوا أدركوه. قال إيه المسألة هي بقانون الأمور المادية قال المسألة بقى مش قوتي ولا احتياطي ولا إنما يا ربي سيهدين. أنا مش عارف أعمل إيه إنما معايا مين؟ معايا ربي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ما هو العائق هم ورا ولا البحر قدام؟ يبقى العائق دلوقتي ايه؟ البحر. قال له اضرب بعصاك ايه؟ البحر. احنا عارفين البحر